سابقا والله على سؤال عام نفع الجميع على الطب أكثر المستشفيات يكشفون على النساء بدون يكون رجال إذا دعت الحاجة لا بأس طب يكشف المرأة إذا دعت الحاجة ولا على عورتها إذا دعت الحاجة لمرضها يكشف ولا بأس لغلة الطبيبات أو لعدم وجود طبيبات أو لأنها مرض ليس هناك طبيب تحسينه فلا بأس به هذا من باب الضرورات نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.